ذلك القلب الذي قد تمكن الإيمان منه ولا تؤثر فيه الوساوس والشبهات، وعنده من المناعة القوية بسبب إيمانه بالنصوص ما يدفع بها جميع ما تأتيه من الوساوس والشبهات. هذا هو القلب السليم. والقلب الآخر القلب الميت، وهو قلب الكافر الذي استسلم تماما للشبهات والوسائس واعتبرها حقا وانصاع لها، هذا قلب الميت. وبينهما القلب المريض، وهو القلب الذي يتجاذبه الأمران، ففيه مادة حياة ومادة موت، مادة الصحة ومادة السقم، وهو بينهما، بل هو لما غلب منهم عليه. فلذلك يحتاج إلى التحصن بالإيمان والتحصن بالنصوص حتى يطرد الوساوس والشبهات. القلب المنور هو الذي امتلأ بالإيمان والتقوى، وسبب هذا النور هو الوحي، الوحي الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن. أيضا يقول: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ويقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سمى القرآن، سماه روحا لأنه به الحياة، وسماه نورا لأنه به الاهتداء، فجمع فيه هذين الوصفين النور والروح. إذن من أراد أن ينور قلبه فعليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وهي مادة النور فقط. من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى؟ من كان قلبه منورا فهو من أولياء الله، ومن كان قلبه غير ذلك فليس من أولياء الله. ومن كان من أولياء الله عز وجل فقلبه لا بد أن يكون نيرا منورا، لأن سبب الولاية هي الهداية والتقوى والإيمان. ثم قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم الذين عندهم الرسوخ والثبات والتمكن في العلم. ومن كان متمكنا في العلم لا يلغي شيئا مما ورد في موضوع معين، يجمع النصوص، يجمع بينها ويأخذ الخلاصة منها. أما من ليس كذلك فيضرب النصوص بعضها ببعض ويلغي بعضها ويزعم أنه يأخذ ببعضها، وبذلك يكون أصله اتباع الشهوات، كما قال سبحانه في بداية سورة آل عمران أن من يريد أن يتبع الشهوات ويريد الزيغ هو الذي يطلب المتشابهات. فالراسخون في العلم يأخذون المحكمات ويجعلونها أصلا ويرجعون إليها كل ما قد يشتبه عليه، ويؤمنون بكل ما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون آمنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا يعرض المؤلف بمن سيصرح بذكرهم في الأخير، هنا يعرض بهم، يقول كل من ضل في هذا الباب فسببه عدم رسوخه في العلم. لا تظن الشبهات التي تجدها عند القدرية والكلام الطويل العريض الذي تجده عند الجبرية، لا تظنه من العلم، هذا سببه عدم رسوخهم في العلم. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو قائم على جمع النصوص كما وجدنا في هذا الموضوع، حاول أن يشير إلى كل ما ورد أو إلى أكثر ما ورد في القدر، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهذا هو علم الشريعة بعقائدها وبأحكامها وبسلوكها بكل ما ورد فيها، وهو العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل. علم في الخلق موجود، وهو ذلك العلم الذي نجده في كتب الله عز وجل ونجده عند الأنبياء والمرسلين. وعلم في الخلق مفقود، وهو علم الغيب، ومن ذلك القدر، كما ذكر المؤلف أن القدر سر الله عز وجل طواه عن خلقه. فإنكار العلم الموجود كفر. لماذا؟ لأن جهد أي شيء مما علم من الدين بالضرورة هذا التكذيب لله عز وجل ولرسوله، ولذلك هو كفر. وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه ادعاء لعلم الغيب الذي اختص به الله عز وجل. وكل ما ذكره المؤلف هنا حقيقة جميل، جميل جدا، وخاصة في مسألة القدر. لو رتبه في موضع واحد لكان كلامه في غاية الروعة، ولكنه فرقه في المواضع، مع ذلك كلامه وخاصة في المرتبتين الأوليين العلم والكتابة كلامه جميل جدا. ثم قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. العلم الموجود قلنا هو ما بعث الله به رسله وما يختص بنا، ما نجده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو الإيمان. ثم قال: ونؤمن بالله والقلم. لا زال الحديث عن القدر، لا زال الحديث عن القدر، لأن اللوح والقلم يتعلقان بالقدر، لأن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والله عز وجل كتب بهذا القلم الذي ذكره المؤلف هنا، كتب به في اللوح المحفوظ الذي ذكره هنا. فلذلك من الإيمان بالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، من ذلك الإيمان أيضا باللوح وبالقلم. يقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسماه أيضا في بعض الآيات كتابا، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وسماه أيضا أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا كله أطلقه على اللوح. القلم هو الذي خلق الله عز وجل، خلقه الله عز وجل، وبعدما خلقه أمره أن يكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له: أول ما خلق الله القلم. هذه جملة تامة، أول ما خلق الله القلم، هذه جملة تامة. فقال له: اكتب. قال القلم يعني يا رب وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. في هذا الحديث أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم أمره بأن يكتب، والقلم كتب كل ما سيكون إلى يوم القيامة، وهذا هو النص، كتب كل ما سيكون إلى يوم القيامة. وذهب بعض العلماء ذهابا منهم إلى هذا الحديث أن القلم هو أول المخلوقات، لأن هذا الحديث فيه أول ما خلق الله القلم فقال له. وبعضهم ذكر أن أول المخلوقات هو العرش، لأن في حديث عمران بن حسين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن في هذا الحديث أن الله عز وجل لما أمر القلم بكتابة المقادير كان قبله العرش والماء. نحن ما نعرف مما هو قبل القلم إلا العرش والماء، وهذا يدل على أن هناك عوالم هي قبل القلم. وجمعا بين الحديثين يقال أن القلم أول المخلوقات في هذا العالم المشهود، في هذا العالم الذي أمر بكتابة مقاديره، لأنه أمر بكتابة ما هو إلى يوم الساعة وبعد يوم الساعة وقبل خلق القلم. هناك عوالم ما نعلم عنها، إلا أن الذي ذكر في الحديث العرش والماء، وكان عرشه على الماء. في بعض الروايات أول ما خلق الله القلم قال له بدون الفاء، وبهذا تكون جملة واحدة: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، تكون كلها جملة واحدة. ومعناها حينما خلق الله عز وجل القلم أمره أن يكتب، وفي هذا لا تعارض أصلا. وعلى هذه اللفظة التي هي لفظة أبي داود والترمذي أول ما خلق الله القلم، هنا تكتمل الجملة: فقال له أكتب. إذن الجملة جملتان ليست جملة واحدة. وعلى كل حال هذا الحديث يحمل على أن ما أمر بكتابة مقاديره هو هذا العالم المشهود الذي بعد خلق القلم، وليس كل هذا العالم إلى قيام الساعة. بعد قيام الساعة ماذا يكون؟ الله أعلم. بذلك كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية يكون هذا القول هو الراجح، وقد عزاه إلى أكثر السلف الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المسألة تتعلق بمسألة التسلسل، وشيخ الإسلام قد ألف رسالة حول هذه المسألة، وقد رد عليه بعض أهل السنة وقالوا أن كلامه يخالف النص الحديث، هذا الحديث أول ما خلق الله القلم، وذكروا أن كلامه بعيد جدا وهذا التأويل، والحقيقة كل ما ذكروه خطأ. الصحيح هو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وعلى هذا المعنى ليس بين الحديثين تعارض، وإلا كيف تفهم قوله وكان عرشه على الماء؟ أنت الآن تمسكت بهذا الحديث، أول ما خلق الله القلم فقال له، طيب ماذا تفعل بالحديث الآخر؟ وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكان عرشه على الماء. إذن ليس هناك تعارض بين الحديثين، والقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، وقبله عوالم ما نعلم عنها، إلا أن ما ذكر في الحديث هو العرش والماء. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قد رقم أي قد كتب، كل ما كتب فيه نؤمن به، وكل ما كتب فيه فلا بد أن يكون. ولذلك بهذه المناسبة قال فلو اجتمع الخلق، لأنه هنا يشير أننا نؤمن بكل ما كتبه الله عز وجل، وهذه هي المرتبة الثانية كما ذكرناها مرارا. المرتبة الثانية من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن الله عز وجل، أن نؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. يقول فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، لو اجتمع الخلق على شيء قدره الله عز وجل أنه سيكون، اجتمعوا ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أنه يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث جفت الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي أيضا في جامعه. وفي رواية أخرى في المسند، طبعا الحديث أورده الإمام النووي في الأربعين وذكر رواية أخرى قال وفي غير الترمذي، وهذه الرواية التي ذكرها هي فعلا في مسند عبد بن حميد وفي مسند الإمام أحمد، ولكنها ضعيفة، اللفظ الذي ذكره النووي ضعيف. ولكن هناك لفظ آخر أيضا في المسند هذا صحيح، فيه قد جف القلم بما هو كائن، قد جف القلم بما هو كائن. أيضا هناك أثر لعبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يتعلق بالجملة التي ستأتي، الفقرة التي ستأتي. إذن ما كتبه الله عز وجل سيكون، وليس هناك شيء سيغير ما كتبه الله عز وجل. بعض الجهلة يثيرون سؤال، يقولون طيب ما كتبه الله عز وجل لو أحد من الناس فعل غير ما كتبه، سبحان الله كيف يفعل ما غير ما كتبه؟ الله عز وجل لم يكتب ما كتبه إلا بعد علمه بأن هذا سيكون، نظر إلى فلان من الناس وأنه بعدما تصله الحجج والبينات سيختار طريق الشيطان ويتبع الشهوات وكذا وكذا، وكتب ما سيكون منه، كتب ما سيكون منه. بعض الأسئلة التي تثار في القدر هي أكثرها من قبيل ما ذكره الإمام الطحاوي هنا من قبيل مخاصمة الله عز وجل في قدره. ثم قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم في حديث أخرجه الإمام البخاري فيه جف القلم بما أنت لاق، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا جف هذا كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدر. جف القلم بما هو كائن معناه أن الذي سيكون قد تمت كتابته، وبالتالي نحن نؤمن أن كل ما كتبه سبحانه سيكون وفق ما قضاه وقدره حسب ما علمه بحكمته، سيكون هكذا. ولا شك أن وقوع المقدرات لها أسباب، الله عز وجل جعل هناك أسبابا ومسببات وربط هذه بهذه. بعض الناس ينكر الأسباب والمسببات، يقول ليس هناك شيء سبب لشيء. يقول إذا قلنا، طبعا هذا مذهب الجبرية ومنهم أخذه الأشاعرة، يقولون إذا قلنا أن شيئا معينا سبب لشيء، قلنا بأن هذا له من التأثير والقدرة، وبذلك يكون شريكا لله عز وجل، هكذا يزعمون. وهذا حقيقة بعيد عن الصواب، وهو جهل، لأن هذه الآثار وهذه الأسباب من الذي جعلها أسبابا؟ الله عز وجل هو الذي جعلها أسبابا، وإذا أراد سلب الأثر، إذا أراد سلب الأثر وجعله لا يؤثر، كما حصل في قصة إبراهيم عليه السلام، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مع أن من خصائص النار الإحراق. الله عز وجل هو الذي أودع فيها هذا الأثر. ولا بد أن نؤمن بالأسباب والمسببات، ولكن الاعتماد يكون على الله عز وجل، الاعتماد يكون على الله عز وجل وليس على الأسباب. فمن يعتقد أن الله عز وجل بما أنه كتب لي أنه سيرزقني ولا أتحرك وأجلس فيه كما هو حال الصوفية، هذا ليس إيمانا بالقدر. من الإيمان بالقدر أن تؤمن أيضا بأن الله عز وجل جعل بعض الأمور أسبابا لبعض الأمور. الشخص يريد الولد، يقول لا أريد أن أتزوج، إن كان الله عز وجل كتب للولد سيأتيني، كيف يأتيه؟ إذن لابد أن تؤمن بهذه الأمور وهي من القدر. وكما في الحديث: إن روح القدس نفث في روري، أي أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي لا تهافتوا على الدنيا واطلبوا رزقكم بالطرق المحللة وبالطرق الجميلة، لأن كل ما كتب لك سيأتيك، ولكن لا بد أن تطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. هذا هو التوكل، بذل الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. ثم قال: وما أخطأ العبد، أي لم يصبه، أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، هكذا كتبه الله عز وجل كما في حديث ابن عباس، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طبعا هذا تأكيد لما سبق، ما ذكره هنا هو التأكيد لما سبق، ما دام أن الله عز وجل كتب كل شيء فكل ما قدره كائن لا محالة، وما حصل هو المكتوب، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. هذا أيضا تأكيد لما سبق، ولكن فيه معنى جديدا. يقول الله عز وجل سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، هذا سبق ذكره، وسبق أيضا أنه قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. ولكن ما ذكره هنا هو عام مما ذكره هناك، لأن ما ذكره هنا كأنه يلخص هذه المرتبة، المرتبة الأولى الذي هي شمول علم الله عز وجل، وأن علم الله عز وجل شامل محيط بكل شيء. لذلك قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، كل ما سيكون سواء كان صغيرا أو كبيرا كتبه الله عز وجل وقدره تقديرا محكما مفصلا مبرما لا ينقض لا ينقض. ولذلك قال بعده: ليس فيه ناقض، لا أحد ينقض ما كتبه الله عز وجل، ولا معقب، لا أحد يعقب ما كتبه الله عز وجل، ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص. هذا كله لتأكيد كونه محكم ومبرم. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مكتوب، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. كائنا من كان في السماوات أو في الأرض، لا أحد ينقض ما كتبه، ولا أحد يرقب، ولا أحد يزيل، ولا أحد يغير، ولا أحد ينقص ويزيد فيما كتبه الله عز وجل. طبعا هذا التفصيل وهذا التأكيد من أجمل ما يكون، لأن المسألة كما تعرفون تحتاج إلى هذا التفصيل. ثم قال: وذلك من عقد الإيمان، وذلك من عقد الإيمان. الإشارة هنا أيضا إلى مسألة القدر، هنا الإشارة إلى مسألة القدر. يقول: الإيمان بالقضاء والقدر هذا من عقد الإيمان، بعضهم ضبطه من عقد الإيمان، صحيح أنه من عقد الإيمان. الإيمان طبعا هذه المسائل تسمى مسائل العقيدة، لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تعقد عليها قلبك. يقول: هذه المسألة وهذه المسائل مما يجب أن تعقد عليها قلبك وتعتقد أنها من صميم الإيمان، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، كما عرفنا من التفصيل الذي ذكره المؤلف أنه فصل في المرتبتين الأولى والثانية. أما المرتبة الثالثة والرابعة فلم يفصل فيها الخلق والمشيئة، ذكرها ولكنه لم يفصل فيها. ثم قال وأصول المعرفة، يعلمان بالقضاء والقدر من أصول المعرفة لأنه يتعلق بالتوحيد، ولذلك قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بقدرة الله عز وجل والإيمان بعلم الله عز وجل، وهذا كله يدخل في توحيد الربوبية. ولذلك بعض المؤلفين، بعض المؤلفين في العقيدة يذكر أن أركان الإيمان خمسة ويدمج الركن السادس في الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بقدرته وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يعني من أسمائه وصفاته، أن من صفاته العلم، وأنه كتب كل شيء، هذا يدخل في الركن الأول. ولذلك بعض المؤلفين يجعل أركان الإيمان بالقضاء والقدر خمسة، ولكن الجمهور والأكثر يجعلها ستة مشيا على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، في حديث جبريل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبهذا الترتيب يذكرون الذين يؤلفون في العقيدة يجعلونها ستة، لأن المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر كثيرة. وهذا ركن سادس ورد في هذا الحديث فيفردونه ويذكرون الأركان بهذا الترتيب، الترتيب الذي ورد في حديث جبريل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. شخص يدعي أنه موحد ثم يشرك في خلقه، يقول بعض المخلوقات خلقها غير الله عز وجل، هذا ليس موحدا، كما هو الحال عند القدرية المعتزلة الذين يرون أن أفعال المخلوقات أو أفعال العباد هي مخلوقة للعبد، ولذلك يقال عنهم أنهم مجوس هذه الأمة، وقد وردت في ذلك أحاديث مرفوعة لا تصح، ولكن ذلك صح عن الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وغيره، صح عن الصحابة تسميتهم بمجوس هذه الأمة، أما الأحاديث المرفوعة في هذا لم تثبت. فهذا الذي يزعم أن شيئا من المخلوقات ليست لله عز وجل، ليست مخلوقة لله عز وجل، هذا عنده شرك. لذلك ما يدعيه المعتزلة طبعا دعواهم دائما عريضة، يقولون نحن أهل التوحيد، ولذلك هم لما مثل الدروز سبحان الله تجدون كتب عن الموحدين والتوحيد وهم هؤلاء المشركون. وكذلك المعتزلة، طبعا المعتزلة ليسوا مثلهم ولكن عندهم شربة من الشرك، يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، أهل التوحيد والعدل، ذكرنا عن عدلهم وأن عدلهم هو محاسبة الله عز وجل حسب ما يقررونه، هذا حسن يجب أن يحسنه الله عز وجل، هذا قبيح يجب أن يعتبره الشرع قبيحا. هكذا يظنون. ولا شك أنهم عندهم شربة من الشرك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر من الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، خاصة الربوبية، لأن هذا النوع يدخل في توحيد الربوبية، الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، يعني كل شيء، كل ما هو مخلوق فهو مخلوق لله عز وجل. هذا مما يستدل به المعتزلة على أن القرآن مخلوق، لأنه يقول وخلق كل شيء. طبعا من جهلهم أو من تجاهلهم، خلق كل شيء هذا يعم المخلوقات، يعني كثير من المخلوقات أنتم أخرجتموها من خلق الله عز وجل. أفعال العباد أليست مخلوقة؟ إذا كنتم تستدلون بهذا العموم، خلق كل شيء، فلماذا أخرجتم هذه المخلوقات من خلق الله عز وجل؟ ولما يستدلون لخلق القرآن يستدلون بهذا العموم، أخرج المخلوقات من كونها مخلوقاً لله عز وجل، وأدخلوا ما ليس مخلوقاً بل هو صفة من صفات الله عز وجل، أدخلوه في هذا العموم. وهذا ذكروه في المناظرة التي أو لما كانوا يواجهون الإمام أحمد وغيره، كانوا يذكرون ويستدلون بهذا العموم: وخلق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق لله عز وجل. فقدره تقديرا، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدره، قضاه وقدره. طبعا بعد هذا التفصيل الجميل يتحدث عن المخالفين، بعد هذا التفصيل يقول: فويل. الويل هذه الكلمة للوعيد والتهديد، ويل للمطففين، ويل. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، صار خصيما لله عز وجل. لما ننظر إلى القدرية نجد أنهم يخرجون بعض مخلوقات الله عز وجل من خلقه، وبذلك يكون خصيما لله عز وجل. ننظر إلى الصوفية والجبرية نجدهم يستدلون يجعلون يكونون خصيما لله عز وجل بمعارضتهم للشرع بالقدر. يقولون: ما دام أن كل هذا مكتوب وبمشيئة الله عز وجل فهو محبوب لله عز وجل. يقولون: كل ما في الكون وهو محبوب لله عز وجل. يعارضون الشرع بالقدر. هؤلاء من؟ هؤلاء الجبرية. والله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين أنه أن مشيئته شاملة، وأن خلقه عام، كل مخلوق فهو خلقه، وعلمه شامل ومشيئته شاملة، مع ذلك أمرنا ونهانا. يعني هل كان سبحانه يعني وقع في التناقض؟ هذه مخاصمة. هؤلاء يخاصمون الله عز وجل في القدر. بعضهم يقول له: ما دام قدرت وقضيت فلماذا تأمرني؟ بعضهم يقول له: ما دام هذا وقع في المعصية فأنت لم تخلقه، أنا الذي خلقته. كل هؤلاء عندهم من مخاصمة الله عز وجل في القدر أو بالقدر نصيبه شيء من هذا، سواء كانوا القدرية وسواء كانوا الجبرية. وأوضح ما نجده نجد هذا عند الصوفية. الصوفية هذه التي جمعت كثيرا من الشرور باسم الزهد ونفثت كثيرا من البدع وجمعتها ونشرتها، يعني هذا واقعهم. فقول الطحاوي رحمه الله جميل جدا: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. القلب المنور الذي أشار إليه، هذا القلب مادته يعني مادة النور فيه الوحي، وهذا قد استدبر الوحي وتنكر للوحي وبدأ ينظر فيه كما ذكر المؤلف بالقلب السقيم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما من البداية، نظره مروج من البداية، نظره ليس مستقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، كتيما أي مكتوما. هذا الذي يعتبر أنه يفحص في الغيب ويحلل ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وما الذي ينبغي لله عز وجل وما الذي لا ينبغي له، بل ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب عليه، هذا كله يتعلق بالله عز وجل. يقول: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. طيب ايش النتيجة؟ وعاد بما قال فيه أفاكا، اي أفاكا فيه، بما قال فيه اي في القدر، أفاكا يعني كذابا، كذاب هذه صيغة مبالغة، هناك فرق بين الكاذب والكذاب. الكذاب الذي هذه صفته، الصفة التي استمرأها استمر عليها كذاب. أثيما أي مأثوما، هذه نتيجته، لأنه من البداية لم يستسلم للوحي، بدأ فيه بقلبه السقيم المريض، وبدأ يخاصم الله عز وجل في قضائه وقدره، فهذه نتيجته. كذب، كذب على الوحي، كذب على القرآن، كذب على السنة، وكذب أيضا على سلف هذه الأمة. يقول يعني طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، لأن القدر كما ذكر المؤلف هو سر الله في خلقه، وهو يروم ببحثه، يروم بذلك الاطلاع على الغيب. الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على ما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك في ميزان حسناته. كان أحد الأخوة عنده سؤال. شكرا لكم بندر. هذا وصلى الله وسلم عليه.